طيب أخذنا أظن النقدين. نعم مقدم النقد. ما المراد بالنقدين عبد الله الصالح؟ ذهب الفضة. لماذا سمي نقدين؟ نقدان في البيع والشراء. طيب هل يحفظ بهما النقود المعدنية أو لا؟ كما أنها تكون أن الزكاة تجب في النقود المعدنية لأنها تكون مقام الذهب والفضة فثبت لها حكم. طيب أما من جهة الربا فقد ذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجب فيها ربا الفضل لاختلاف الجنس بينها وبين الذهب والفضة. فيجوز أن يبيع ريال فضة بألف ريال من المعادن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا ربا فيها ويجب فيها ربا الفضل. وأن هذا هو القول الوسط الذي يكون لا يجري فيها ربا مطلقا والذي يكون لا يجري فيها مطلقا. نعم أظن نعم ما هذا السؤال؟ نبحثنا في الليلة الماضية بحثا وافيا ولا بد أن ترجع إلى الأسر. يقول رحمه الله باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو 1 من 40. وفائدة معرفة نادر ربع العشر أنه 1 من 40 من أجل أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين. لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فعندك مثلا 40 مليونا كم زكاتها؟ مليون. لأن تحصل بقسمة 40 على 40 يخرج فيها 1. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكن أقول إذا في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو قال دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زينته مثقال وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل وقد حرمناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه صوت يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يقويه ويصلبه وإلا لكان لينا يعرق. لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن. لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضر. وفي فضلة إذا بلغت 200 درهم 200 درهم ربع العشر منه. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد. فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع عبارة. وأن المقصود ب100 درهم 5 أواق من الفضة، يعني أن الأسباب بالوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 غراما فإن فيها زكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فاعتبر الفضة بماذا؟ بالوزن. وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، كحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصدقات: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر. وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل. وبناء على قول الشيخ رحمه الله: لو كانت 200 لو كانت 100 درهم، أي 200، لو كانت 100 مثقال فقط ففيها الزكاة. وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، 130 مثقالا، ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها الزكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ لا، ما الوزن ولا العدد، لأن إن كانت الدراهم ثقيلة في الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار إذا كان زينتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، لأن 50 درهما تبلغ 5 أواق مثلا إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كان الدرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط. ولكن الحديث كما ترون متعارضة: ليس فيما دون 5 أوسط صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات: في الرقة إذا بلغت 200 درهم، إذا بلغت 200 درهم، وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب داهيا إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط فهو وجب الزكاة. ومتى يكون اعتبار العدد أحوط؟ إذا كانت خفيفة. وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، وذلك فيما إذا كانت ثقيلة. لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. والآن ومن الزمن البعيد العدد لا حظ فيه للفقراء، لأن زنة النساء النصاب 56 ريالا سعوديا من الفضة، 56 لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن ربع قليلا عن ربع النصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزكاة إلا في إيش 100 درهم. وكذلك نقول في الذهب لو اعتبرنا العدد 20 دينارا لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزكاة في 10 دراهم وكم 58 غرام، 10 كم قلنا عدد 10 جنيهات 85 غرام تبلغ 10 جنيهات ونصف تقريبا. فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجد إلا في 20 جنيها، وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة سواء كانت 20 دينارا أو أقل أو أكثر. فعليه نقول الذي يريد الاحتياط يأخذ في الأحوط يأخذ بالعشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكليم النصاب، لكن هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ يضم الذهب إلى الفضة في تكليم النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ الآن نبحث في 3 أشياء. أولا، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ والثاني، إذا ضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ فهذه 3 أمور. الأول، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع أنه ضم، ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني أنه ضم، يقولون لأن مقصود النقدين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، وعلى هذا يضم بعضها إلى بعض في تكوين النصاب. ولكن القول الصحيح هو الأول لدلالة السنة على ذلك، ودلالة القياس الصحيح على ذلك أيضا، والإجماع ليس في إجماع لا هذا ولا هذا. دليل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل 5 الأواق وما لا يكمل. وكذلك قال في الدنانير إذا كان عندك 20 دينارا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20، يعني معناه ما إذا كان عنده دون 20 ولا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به أم لا. وأما القياس فنقول إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب وما بر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وهو أنه معقود، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على من رأى ضم الذهب إلى الفضة. فالقياس الصحيح إذن أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة، لأن الذهب وحده والفضة وحده. أما على قول الضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، ويظهر الخلاف بالمثال. فإذا كان عند الإنسان 1/3 نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة 1/3 النصاب من الذهب تساوي 1/2 نصاب من الفضة، فهل يضم الذهب الى الفضه على قول من يقول انه يضم الاجزاء؟ تصور يا اخوان عنده ثلث نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضه يعني قيمه 100 درهم، وعنده 100 درهم يعني نصف نصاب من الفضه، وقلنا انه يضم الذهب الى الفضه بالاجزاء، فهل يضم او لا؟ لا يضم. لماذا؟ لان عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه، المجموع نصاب الا سدسا لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا جفاء عليه على المذهب. واما من قال المعتبر قيمه فانه يضم الذهب الى الفضه الان ويتم النصاب، لان قيمه ثلث النصاب من الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الان 100 درهم فيزكيهم. والصواب الاول انه لا يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب. ثم الصواب من القول بانه يضم ان يضم بالاجزاء لا بالقيمه، الا لاحظ استثنى من المساله هذه اموال الصوارف. اموال الصوارف فانه يضم فيها الذهب الى الفضه، لا ضم جنس الى جنس، ولكن لان المراد بهما التجاره فهما عروض تجاره، فيضم الذهب الى الفضه في اموال الصيارف، لان الصيارف يريدون الذهب والفضه ايش؟ التجاره. نعم. قال المؤلف اخلصت منها، هل يضم الاجزاء او بقيمه؟ اين هذا قصصه؟ يقول رحمه الله: وتضم قيمه العروض الى كل منهما. تضم قيمه العروض الى كل منهما، ولكن باي قيمه نعتبر العروض؟ هل بالذهب او بالفضه؟ فمثلا اذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، ثلث نصاب من الذهب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قيمت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا نصابا من الفضة قيمت بالذهب. فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحد الفقراء، أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء، إلى كل منهما. ولكن الصحيح هذه المسألة مبنية على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين، الأحد للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة. الخلاصة الآن: قيمة العروض تضم أو لا؟ تضم على قول الصحيح والمذهب أيضا تضم، لكن لا تضم للذهب أو للفضة، الأحظ للفقراء، تضم إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو إلى الذهب، فهل يخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة ربع العشر، عشر ايش؟ عشر ربع عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار اي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح الصحيح انه لا بأس ان تخرج من احد النوعين، يعني بقيمة، هذا هو الصحيح. زكاة الذهب من الذهب، وزكاة الفضة من الفضة، هذا المذهب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النصاب 85 جرام، لكن ليه 10 جنيهات؟ نعم ليه 10 جنيهات؟ والله فيها 10 نصف. طيب 10 جنيهات الله يكبر فيه 8 جنيهات، لأن الجنيه 10 جنيهات والبلد الآن يكون 10 جنيهات 6 ساعة. لا يقول بعضهم يقول 11 6 ساعة يعني 11 8 أكثر من ثمانية، لأن جنيه 11 جرام، تليه تحط جنيه في الميزان يطلع 10. أقول الجنيه، جنيه طبعا من الميزان يطلع 10 جرام، فعشر جنيهات تساوي 80. ونحن حسبناها بالجرامات بلغ 85 جرام، وجنيه ثمانية يعني. كم جاب الجنيه؟ الجنيه؟ إيه. 10 جرامات. 10 جرامات. طيب. كم يصير يسار 85؟ لا جنيهات ثمانية ونص، ثمانية ونص، إيه هذا ثمانية ونص. أحد يقول 10، واحد يقول 11، وثلاثة أسباع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحلي، لكن قالوا الصراحة إن ما تقول إلا هذا. الصاغة قالوا لنا انها لا تبلغ الا 85 جرام. العشر جنيهات؟ لا 20 مسطرة. كم صار من جنيه؟ ما ندري جعل كم جنيه. الحين سعودي هذا؟ اي. هذا سعر 340 ريال. الكلام موزن موزن، كم يجي من مسطرة؟ الاحسن ان امس اظنك لك صلة باهل الذهب. ما اعرف كم يجي من مسطرة، لكن اعرف كم يجي من جرام. لا اسال كم يجي من مسطرة. أحسن إنه نجزي بشيء يعني. أولا يجب ما أوليكم إياه وهو عشر يعني. نعم لا نعرف لا شيء نعرف ما هو في إشكال. نعم إيش المعتبر في نصاب زكاة التفريط؟ هل هو الفضة أو الذهب؟ كيف المعتبر؟ كل له حكم، كل شيء له حكم. الذهب إذا بلغ نصاب والفضة إذا بلغ نصاب. نعتبر الفضة لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن غيرها الفضة. في بعض البلدان بدل عن الذهب. أنا أعرف إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا. إذا كان بدل عن الذهب. تعتبر بالذهب. قلنا في بعض المسائل أنه قد معتبر الوزن وبعض المسائل معتبر العدد. نعم. وقلنا إذا كان الوزن هو الأحد. كنا الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكن طيب. لكن لو نقول شيء كمان وجه آخر أنه ما كان منقولا فالمعتبر فيه العدد وما كان منقولا شبه فيه الوزن مثل الحلي وغيره. لا أنا دعني نحلف الأكل أنا المنقول. الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعامل بالوزن أيضا. أحيانا يتعامل بالوزن يقول مثلا اشتريت منه في 100 درهم يعني رقية النص. ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح. نعم. مثلاً جاء الحديث مثلاً 200 درهم وجاء 5 أواق. نعم. فما كان موزونياً على الحديث 5 أواق. نعم. وما كان مفقوداً فلطف العدد على الحديث. لا ما رأينا حق الذهب. نعم. بالنسبة إلى الزكاة. هل يعني إذا هل يحصل على هذه بيجي زكاة العرض إن شاء الله؟ نعم. وعلى أنها غير مطمئنة هل لدينا ما تم الوقت انت يعني سؤال خفف على عبد الرسول في كان هذا يعني هو يعني لا ما انت محروم لا نعم شو الطلبات باطل باطل شو باطل اين مش صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما سوقه يوم القيامة من سبع أراضي. لماذا استخدم الناس في العام ولا في ايش؟ في سؤال هنا لو استأجرت رجل يحفر لك درهم في بيتك وحصل على هذا النجاة هل هو صاحب البيت ولا العام؟ نعم. كان الجواب انه العام. نعم. إلا من حفر إلا من يستجر الحفر. لكن أليس باطل العام؟ إيه لكن اللي كان منفصل على الأرض. لا معادن من الأرض بأصل خلقة. أما هذا ما هو صاحب الغرب فهو موجع محمد زين عبدالله موجود. هذا اللي قلته معنا الأشاعرة أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل. نعم تصور له وجبة هدينة وزع موضوع أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات وجدهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم حتى في إثبات وجود الله. أي نعم نعم هذا البحث للشيخ الدكتور صفر الحوالي الرابع الإيمان الخامس والقرآن. أنا شاعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات. الثامن الحكمة والغائية. التاسع النبوات. العاشر التحسين والتقبيح. الحادي عشر التأويل. الثامن عشر السمعيات. الثالث عشر التكفير. الرابع عشر الصحابة والإمامة. الخامس عشر الصفات. يقول

تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإنما لكان لينا يعرك، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن، ولكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها يصيرة ثابتة فهي أو تابعة يصير من تابعة، وإن شئتم لو حدث يستطيعون هذا بكل ما داعي ترى التكرار. وهذه هي آفة النقل المحض من الأشرط يعني الدرس المدرس يكرر، لو كان اللي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب، يعني لكن من أجل أن نصلي بهما لكما فور، لكن من أجل أن نصلي بهما يضيفون أي شيء مما أدنى، لكن هذه الإضافة يقول علماء أنها سيرة ثابتة تابعة فهي كمنح الطعام لا تضر. طيب هذه اللي فوق يكفي عنه. طيب وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع عشر منهما، المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع عبارة. ها؟ كيف؟ المؤلف هل المؤلف المتن يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 100 درهم، خلاص؟ المؤلف قال يجب في الذهب إذا بلغ طلب الفضة اعتبر الذهب والفضة، هذا كان هذا المقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد. الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود بمائتي درهم 5 أواقم خمس أواقم من الفضة، يعني الاعتبار بالوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ، وهذا لا يعنيه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس بما دون 5 أواقم صدقة أوراق الكاتب ما عند الله الأوراق. فاعتبر فضة بما بماذا؟ الجواب بالوزن. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب الصدقة، وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس للدراهم متفقة بالوزن، بل بعض الدراهم أزيد من بعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟ العدد. وهو عدلناها من قبل، فدل ذلك على ما هو المعتبر، لأن الدراهم لم توجد لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أي أن كل 10 دراهم 7 مثاقين. وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 100 درهم أي 200 لو كانت 100 درهم نعم طيب اشطب على لو كانت وعلى اي اثنتين ما افتح اي اثنتين لو كانت لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، 130 مثقالا ولكنها 200 ولكنها 200 من الدراهم، ولكن ما كان 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط. أو العدد إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار العدد لا فاعتبار العدد. نحن ذكرناها في الأخير لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط. طيب نخل إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون 140 مثقال فيها 200 أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن 5 دراهم تكون 140 مثقال لا اعتبار العدد أحوط. الوزن أحوط لمن نخل يمكن الثلاث فيما أحوط لمن أحوط للفقراء صحيح اعتبار الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون دليل أصبر لا استعجل خلينا نقسم مثلا إجابة الزكاة على هذا الرجل بدون أن تأكد أنه بلغ النصاب عنده نعم لأن الحضور الأحوط هل هو الأشد أو لا تبع للسنة. طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم فالصواب ما في الأصل اعتبار الوزن أحوط لأن قد يكون يبلغ 5 أواق 5 دراهم يمكن كل درهم مثل الوقية صح؟ وعلى رأي الشيخ باقي علينا 105 نخليها جاء تبقى على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي من الأحوط عدم الإجابة كذا؟ طيب فاعتبار لأنها يمكن درهم ثقيلة ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط أحوط لفقراء أصبح وإن كان خفيفا فاعتبار العدد أحوط. كيف إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لمن الفقراء ليش لأن العدد يمكن 200 درهم ما يبلغ 5 أواق ما دامت خفيفة يمكن يبلغ 4 أواق حيث العدد أحوط لأن على أفضل ذلك هم ماشي لأن 50 درهم تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأنه إذا كانت درهم لا يبلغ إلا نصف إلا حظ إلى إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط ولكن من الحديث كما ترون متعارضة ليس فيما رينا 5 أواق 5 حتى 5 عنك الله أواقب حتى أواقب اليد أواقب صدقة ظاهرون سواء بلغ في العدد 100 درهم أم لم تبلغ وحديث أبي هريرة الذي كتبه في الصدقات في الرقة 100 درهم إذا بلغت مئة درهم وهو منطوق ومنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولا ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب أحسن مئة ذلك ذاهب إلى أن المعتبر أحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة ونتتج. وإن كان الوزن ونتتج ما لدعي ولا جواب وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. كيف وجبت الزكاة؟ بس إن كان اعتبار العدد أحوط يعني على مسبب الفقير وجبت الزكاة، وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة. ولو ذهب ذاهب فلو ذهب ذاهب من ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي واضح العلم ولا غير واضح؟ ولهذا انا ارجو السلام او انسهل البطيء. لا توزعون ينصح، لا توزعون ينصح. نعم لا تصحيحها على كل حال ما يتم عليها وجوب الزكاة، يعني ما يتم عليها الحول له جاي ان شاء الله. نعم كيف؟ دعوة، دعوة تحتاج إلى بينة. على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي من زوم إن شاء الله، إذا عبتني إياه ما أجل الدرس إلا من خمس إن شاء الله بإذن الله. خلاص ما لم يوصل تصل إلى الحد. نعم أبد أعطني إياه بس أعطني إياه إن شاء الله أصبر أنصح لك. خلاص إذا هذا يحتاج لك فيه هو الباقي علينا. أحدكم يقول يعني ضاع علينا وقت أنك سمع هذا وصفيه تأمله وصفيه. فممكن نعيد على على على عجل، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل إن شاء الله تعالى تفهمونه. ما دام جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم اختصار اختصار ولا المشاهد يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ 20 مثلا والفضه اذا بلغ 6 العشر اذا بلغ 200 درهم ثقب العشر منهما. إذا بلغ 20 مثقالا والمثقال قلنا إنه 4 غرامات ربع يجب فيه ربع العشر. في الفضة إذا بلغ 200 درهم وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا تضرب 140 ضربة ربع يبلغ 595 غرام. إذا بلغت هذا المبلغ ووجب ربع العشر منهما، لأن يعني هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية بل ما زال بحسابه. الماشية سبق لنا أن فيها وقصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشر ومن الفضة ربع عشر. وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلم ذلك لأن مقصودا نقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء قيم وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة. فلما كان مقصودا منها واحدا

الخاتم هو نائب الفاعل، يباح الخاتم، ويباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب. إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يسب، وإن تركه لم يعاقب ولم يسب. ولكن استطرادا نقول المباح أصله على الإباحة، أصله على الإباحة، إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل، لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء، قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء. وأضرب مثلا بالبيع، البيع حلال وأحل الله البيع، هذا الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حراما، لأن الوسيلة إلى ترك الصلاة. لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما، لأنه الآن هذا الإثم. لو بعت عنبا لمن يستخدمه يصنعه خمرا لكان هذا حراما. طيب لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء واجبا. إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح، ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء، إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به، وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه. وقول من قال من الرسولين إنه لا وجود للمباح، أولا لأنه ليس في التكليف، وثانيا أنه لا بد أن يكون له أثر. أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يضيع الوقت، وتضيع الوقت مكروه يستغل، يعني يستغل بالإنسان. ولكن نستغيث بلا شك أن فيه مباح، الله يقول أحل الله البيع، وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. فالصواب بلا شك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية. يقول إباحة الغزل من الفضة الخاتم، الخاتم هل ألهنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن أل للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني أن يباح طبيعة السيف، طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغارة للعدو، إغارة للعدو. ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختار في مشيته بين الصفين، صف الكفار والمسلمين، لأن في ذلك إيش؟ إغارة. فمفسدة الكبر ومفسدة الترف في الحرير يقابلها مصلحة إغارة الأعداء، فإغارة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء. ونأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. إيش؟ نعم. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. نعم. إيش؟ استطرادا، لأنه في باب اللباس، لكن استطرادا لأنه يتفرع عليها الزكاة فيه الحل، أو تجد أو لا تجد. يبي يجينا الذكر الخير الصبر، ما بعد زينا مسألة فيها قولة ثانية أوسع مما في الصبر. نعم. لا، ولهذا قلنا ان النصابين ذهب الفضه اذا قصد بهم التجاره كاعمال الصيارف يضم بعض الى بعض. نعم. الوثية يعني الأخ محمد يقول هل الوثية لتقليل الحجم أو لتقليل الثقل؟ الثقل خمس أواق 50 و95 غرام. نعم الريال السعودي يقول 56 ريال من الفضة من يبدأ الأوراق هذا من الأوراق تختلف مدام يعتبر الفضة كان هي الأصل يمكن تزيد الفضة مثل وقت الحاضر الآن الفضة أكثر من قيمة الريال ريال الفضة أكثر من الأوراق يعني مثلا إذا قلنا إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق كم في 65 هنا شيخ ضم العروض إلى النقدين ما الدليل على ذلك؟ ربنا يعني صاحب اللغة يقول لا أعرف فيه خلاف مش عارف فيه خلاف في ضم العروض إلى النقدين ايه؟ يعني بالإجماع ما الدليل؟ الدليل لأن المقصود فيها النقدين المقصود فيها هو القيمة على هذا الصحيح قول أضرب الذهب إلى الفضة لأن المقصود فيه واحد لا ما مقصود القيمة ولهذا لو كان المقصود فيه القيمة كأمال الصواريف كنا بالضم لكن رجل عنده يحب أن يقتني ذهب ويقتني فضة ما قصد التجارة فيها ولا شيء يعني ناس الذهب ونفس الفضة وهذا يسرقون علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع عشته فيها لكن يجينا مسألة الحلي إذا كان عند المرأة 80 غرام وعند مثلا من الفضة 1000 ريال فالزكاة لا تجب عليها. نعم نعم الدينار الإسلامي مثقال انت ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه الزكاة؟ الراجح لا زكاة عليه وكلامك هذا يدل على ان هناك قول مرفوع ما عليه الزكاة على اي شيء يدل القولان؟ تقول القرآن على أنه هل يضم الذهب إلى الفضة في تكمين النصاب أو لا يضم طيب فإن كل يضم لا لا فإن كل يضم هل تجب الزكاة أو لا في تكمين النصاب وإذا كل لا يضم لا تجب الزكاة صح طيب الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة خليل لا لا تجب شوية هنا بالأجزاء والقول الثاني بالقيمة ما الفرق بينهما يعني يسوي لي صورة يتبين الفرق بين القولين يقولون بالقيمة إذا أصبح مقدار الذهب من النصاب هذا يساوي يكمل قيمة الفضة يعني يساوي قيمة النصاب من الفضة أصبح حد نعم وإذا قلنا لا تجيب صحيح كلامك صح طيب والصحيح أنه لا تجيب ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح؟ أي نعم؟ ليس في أقل من 5 أوراق نعم ليس في ما دون 5 أوراق صدقة طيب استمع سمت هذا واحد هذا دليل. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 20 دراهم دينارا دينارا تعطيه زكاة. هذا في الذهب. والحياة. والذهب رحمة قال الله. وكذلك دليل القياس. لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم البر إلى الشعير وكذلك الشعر إلى البقر. مع أنهما من كلاهما يعني مقصود واحد. إن استدل بالمقصود الواحد نحن نقول من هذا مقصود الواحد المدارك لا يضم الجنس إلى الجنس وهذا هو الجنس لا يضم إلى الجنس. بارك الله فيك. إذا الدليل من النص القياس تمام. ما هو دليل القائلين بالضم؟ أجل ما هذا الدرس؟ ما هذا تراجع ذاك الخير؟ نعم. أي. والمقصود فيها واحد. طيب. وقد ردنا على هذا القول. قيمة العروض هل تضم إليهما زهير؟ العروض تضم. لماذا؟ لماذا تضم؟ صح. لأن العروض لا يعرض بها أعيانها بدليل أنها تباع وتشتري. يشتريها في الصباح ويبيعها في الآخر في آخر النهار. فتضم قيمة العروض إلى قيمة. طيب رجل خالد رجل عنده سيف مصاب من الذهب وسيف مصاب من الفضة وسيف مصاب من العروض أليس كذلك؟ نعم أليس على قول الراجح توافقونه؟ سيف مصاب من الذهب سيف مصاب من الفضة وسيف مصاب من العروض يقول عليه الزكاة على القول الراجح. إذا كانت هذا خلق عروض ما هي عروض؟ العروض ما هي عروض؟ ذهب وفضة مثل هذا تبقى عندها معليش. إذا نفس العروض نعم معليش عليه يكون الذهب والفضة ليست عروض فننظر فيها. هذه لا تنظر موضوع بقى سيف مصاب ذهب سيف مصاب فضة وسيف مصاب عروض. والذهب والفضة عروض؟ وش عروض؟ يباع ويشترى. لا لا أبدا مثلا يحب جمع الذهب والفضة ومجمع النور فيها زكاة. في هذا كان على قول على القول الراجح. أما على قول المرجوح فلا زكاة فيها. لا شيخ هذا إجماع لنا بالإجماع. نعم. تمام. الله من فادي عارض أنا جميل على قول الراجح وعلى قول الثاني يعني قول الظام فيها زكاة. أي قول المعصر الثاني إنا الثاني والآن دليل ابناء الإجماع. نعم. وإلا فلا عبرة بإجماع خالد الشرار. طيب أظن قرأنا ويباح ذاك المنتدى الخاتم. هذا المنتدى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في درس الليلة ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم نائب الفاعل يعني يباح أي أن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا أضيف أو إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو هو للخلق فإنه محدث للعلم به لأن الخالق هو الله والمشرع هو الله. فهو يباح من الذي يبيح الحري؟ الله عز وجل. إذا أباح الله له للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة ولا يقول قائل ان هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصيه، فمن ادعى الخصوصيه في شيء فعله الرسول صلى الله عليه واله وسلم فعليه الدليل. طيب اذن مباح له الخاتم. وظن كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجه او لتقليل او لزينه لاطلاق. اما الذي يتخذه لحاجه فكمن له شان في الامه كالحاكم والامير والوزير والمدير وما اشبه ذلك الذي يحتاج الناس الى ختمه فهذا اتخذه لحاجه، لان بقاءه في اصبعه احفظ من جعله في جيبه، لان جعله في جيبه ربما يسقط او يسرق بخلاف ما اذا كان في الاصبع. واما الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الان يتخذ صاحبه خاتم فيوافقه في ذلك تقليدا ولا يريد الزينه، ولكن جاءت عاده اهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه. واما الذي يتخذه زينه فمعروف يريد ان يتزين به، ولهذا يختار احسن الفضه لونا ولا معانا وشكلا، فهذا للزينه. فظاهر كلام المؤلف انه جائز على كل الصور الثلاث، الحاجه والعاده والزينه. وقال بعض العلماء انه للزينه لا يحل، انه للزينه لا يحل، لان الله جعل التحلي بالزينه للنساء فقال اومن ينشئ في الحليه وهو في الخصام غير المبين. وما كان من خصائص النساء فانه لا يجوز للرجال، ولكن القول الراجح العموم انه جائز للحاجه والعاده والزينه، هذا الصحيح. بل انه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضه على الرجال لا خاتم ولا غيره، ما في حديث لا يوجد نص يدل على تحريم الفضه للرجال، بل جاء في السنن واما الفضه فلعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا ما شئتم. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من العلماء الاصل في لباس الفضه هو الحل، هذا الاصل، ليس الاصل التحريم ثم يباح ما استثنى كالخاتم، ولكن الاصل الحل حتى يكون دليل التحريم. وهذا قول اصح لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فاذا جاء الانسان لو ان شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به كان يتخذ ما يسمونه بال لا لا سواه لا كبك، نعم اتخذه من فضة، لا نقول هذا حرام على قول الراجح، لان الاصل الحل، ما في نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال. طيب اما السواه والقلادة في العنق وما اشبه ذلك فهذه قد نحرمه من وجه اخر وهو التشبه بالنساء والتخلص، وربما يساء الظن لهذا الرجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته، يحرم لغيره لا لذاته. وقول المؤلف يباح للرجل الخاتم، افادنا رحمه الله ان اتخاذ الخاتم من الفضه من قسم المباح، يعني ليس حراما. فهل هو مشروع؟ اي هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ الصحيح لا، ان لبس الخاتم ليس بسنه الا لمن احتاجه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مكتوبا فاتخذ الخاتم، فهو ليس بسنه. لكن اذا جرت العاده عاده اهل البلد بلباسه فالبس ولا حرج عليه،

أكثر المسلمين الآن على أنهم يلبسون في الإصار أكثر المسلمين. نعم طيب يباح لهم أيضا نعم الأصبع الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر هذا الأصبع والخنصر أفضل. أما السباب والإبهام فقالوا إنه يكره أن يوضع في السباب والإبهام في النصر السباب. أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسبابة والوسطى وبعضهم قال إنه مباح. فصارت الأصابع ثلاثة أقسام قسم وضع فيها مستحب الخنصر والمسر قسم مكروه السبابة والوسطى وقسم مباح وهو الإبهام وبعضهم من حقه بالسبابة والوسطى. طيب قول المؤلف إذا هم الخاتم هل نسيت أقول هذه الكلمة في عندي شيء هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعض من لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا وقال آخرون لا يكره يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزائد مكروه والله أعلم. ويباح طبيعة السيف وحلة المنطقة السيف أبيكم تتصورونه له مقدر تقبض به القبيعة تكون في طرف المقدر فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة كذلك. طيب لماذا؟ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع بعضها موقوف ولأن السيف من آلة الحرب وفي تحليته إغاظة للعدو ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب. وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى أشداء الكفار ما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه بوجوههم هذا السور ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه ليعجب الزراع. الأوصاف هذه لمحمد رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجر. إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين لموافقة مراد الله والثاني للأجر العمل الصالح. ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام نحن نفعل ما يغيظهم لا ندعوهم إلى الإسلام. يقول وحلية المنطقة لأن الصحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يشد به الوسط العمال في الحرب والاحتطاب والشبه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه آخر فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة لورود ذلك عن الصحابة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز. وقوله ونحن يعني نحن ما ذكر مثل عندي بالشرح يقول كحلة الجوشن والخولة والخف والران وحمائل السيف ايش الران بالراء وحمائل السيف قال لان هذا يشبه المنطقه وإذا جاز ذلك عن الصحابة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مسألة. طيب انتهى الكلام على الفضة. بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضة؟ ممكن أن أصل فيها الحل، نقول أصل فيها الحل، لكن هنا ورد النص لتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز الإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل يشرب بها أو يأكل بها.